بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب رمعة الاعتقاد. وقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله عن القرآن الكريم. قال: القرآن كلام الله. وقفنا عند قوله: وهذا هو الكتاب العربي، إلى آخره. بعدما ذكر بعض صفات القرآن العظيمة، وذكر أيضا أنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وذكر أن هذا القرآن هو سور وآيات وحروف وكلمات على خلاف قول الأشاعرة، وأن هذا القرآن له أول وله آخر وله أجزاء وأبعاد، أيضا على خلاف قولهم، وأن القرآن الكريم متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع في الأذان، مكتوب في المصاحف، إلى آخر كلامه، فهو كتاب الله سبحانه وتعالى كيفما تصرف، هو كلام الله كيفما تصرف. ثم قال رحمه الله: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه الشعر، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليس بشاعر، وما يليق به هذا، ما ينبغي له، لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام صنعة الشعر، ما تليق برسول الله. يقول ابن قدامة: فلما نفى الله عنه أنه شعر، فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبقى شبهة لذي لب. اللب خلاصة العقل. لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات. لأنه ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر، يعني أن ما ليس بكلمات ولا حروف لا يقول أحد عنه إنه شعر. هو الآن يريد الرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون أن كلام الله ليس بحرف ولا لفظ ولا كلمات ولا إعراب ولا أجزاء وأبعاد، هو المعنى القديم، المعنى النفسي. فابن قدامة يقول لهم إن هذا الذي ليس بحرف ولا لفظ لا يسميه أحد إنه شعر. قد يقال هنا إن الله سبحانه وتعالى رد عليه وقال إن هذا القرآن ليس بشعر. هذا الذي سموه شعرا، الله سبحانه وتعالى سماه ذكرا وقرآنا، هذا هو الشاهد. هذا الذي سموه شعرا، طيب ما هو الذي سموه شعرا؟ ما هو هو هذا النظم، الكلام المسموع، الكلام الذي بحرف وصوت ولفظ ومعنى. هذا الكلام الذي سمعوهم كقوله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا الكلام هم سموه شعرا، والله سبحانه وتعالى نفى ذلك عنه، نفى عنه أن يكون شعرا، ولكن سماه ذكرا وقرآنا، فقال عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو، يعني ما هو إلا ذكر وقرآن مبين. فهذا النظم المؤلف من هذه الحروف وهذه الكلمات سماه الله عز وجل قرآنا. ومعلوم أن الأشاعرة يقولون القرآن هو المعنى النفسي القديم، أما هذه فإنها مخلوقة. ابن قدامة رحمه الله له كتاب اسمه البرهان، البرهان في بيان القرآن، يقول فيه عند هذه المسألة يقول من المعلوم أنما عنوا هذا النظم، ومن المعلوم أنهم عنوا هذا النظم، يعني في قولهم إنه شعر، الكفار قالوا شعر وقالوا عن النبي إنه شاعر. طيب ماذا عنوا بكلمة شعر؟ يقول ابن قدامة عنوا هذا النظم، يعني قصدوا هذا النظم إنه شعر، لأن الشعر كلام موزون فلا يسمى به معنى ولا ما ليس بكلام. صدق، الشعر يطلق على الكلام المؤلف من الحرف والمعنى، من اللفظ والمعنى، لا يطلق الشعر على الشيء الذي ليس بكلام. فسماه الله تبارك وتعالى ذكرا وقرآنا مبينا، هذا وجه الشاهد، أن هذا النظم سماه المشركون شعرا وجعلته الأشاعرة مخلوقا وعبارة أو حكاية عن كلام الله، وكذب المشركون وكذبت الأشعرية، فإن هذا الذي سموه حكاية أو عبارة عن كلام الله سماه الله عز وجل ذكرا وقرآنا مبينا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لم يقل كما قالت الكلابية إنه حكاية عن كلام الله، ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى كما قالت الأشعرية إنه عبارة عن كلام الله، بل قال ذكر وقرآن مبين، فهذا دليل واضح في الرد على الأشعرية الكلابية. وقال ابن قدامة رحمه الله في تقرير هذا الدليل يقول لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمته حروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. يقول ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين أن يأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن، بل تحداهم أن يأتوا بآية. طيب إذا كان القرآن كما يقول الأشاعرة هو المعنى النفسي الذي هو قطعة واحدة ليس فيه تقديم ولا تأخير وليس فيه أجزاء وأبعاد وليس فيه أمر ونهي وليس فيه ناسخ ومنسوخ وليس فيه محكم ومتشابه وليس فيه خاص وعام وليس فيه مطلق ومقيد وليس فيه حروف وليس فيه كلمات ولا عبارات ولا سور ولا آيات، طيب إذا كان القرآن كذلك بهذا الذي وصفته الأشاعرة، هل يمكن أن يتحدى الناس، أن يتحدى البشر بالإتيان بمثل هذا الذي قالته الأشاعرة؟ هذا شيء سبحان الله ما يدرى ما هو، بل حتى لا يعقل. يعني هل يعقل أن القرآن هو المعنى القائم في نفس الله عز وجل، وهو شيء واحد لا له أول ولا آخر ولا أجزاء ولا أبعاد ولا سور ولا آيات ولا تقديم ولا تأخير ولا خاص ولا عام إلى آخره؟ هذا شيء ما يعقل. فهل يجوز وهل يمكن أن الله سبحانه وتعالى، هل يجوز في العقل ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يتحدى المشركين على أن يأتوا بشيء ما يدرى ما هو ولا يعقل حتى؟ يا سبحان الله، لو كان القرآن وكلام الله والمعنى النفسي القديم كما يزعم الكلابية الأشعرية لقال المشركون: طيب يا محمد، نحن ما نستطيع أن نأتي مثل هذا القرآن، هذا شيء قام في نفس الله، نحن ما ندري. ثم هذا الشيء الذي قام في نفس الله ليس ككلامنا، هذا معنى قديم قطعة واحدة ليس فيه تقديم ولا تأخير وليس فيه ناسخ ولا منسوخ ولا أمر ولا نهي، كله بمعنى واحد. آية الكرسي كآية الدين، ما في فرق. هل نحن نستطيع أن نأتي بمثل هذا؟ قطعا ما نستطيع. إذن أصبح التحدي هنا أصبح باطنا وأصبح أضحوكة على رأي الكلابية الأشعرية، أنك تتحدى إنسان أن يأتي بشيء مستحيل ولا يعقل ولا يدرى ما هو. لكن التحدي يكون واقعا وصحيحا وسليما ومعجزا إذا كان على شيء واضح وبين. القرآن مؤلف من هذه الحروف التي هم يتكلمون بها، أنتم هذه الحروف التي ألف منها القرآن أنتم تتكلمون بها: ألف لام ميم حا ميم وغيرها من الحروف، هذه الحروف أنتم تتكلمون بها. طيب إن كنتم تتكلمون بها تتخطبون بها وتنظمون بها الأشعار الرائقة البليغة الفصيحة، تنظمون بها الخطب الرنانة المؤثرة، طيب ائتوا بشيء، ائتوا بآية واحدة كالقرآن الكريم، ائتوا بسورة من مثل القرآن الكريم. وأنتم تسمعون القرآن، تسمعونه حرف وصوت لفظ ومعنى، وأنتم تتكلمون بهذه الحروف، ائتوا بمثله. هذا التحدي، هذا هو التحدي. أما أن يقال الحروف مخلوقة وهي عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، طيب وكلام الله ما هو؟ معنى قائم بالنفس ما يدرى ما هو ولا يعقل، فكيف يكون التحدي حينئذ؟ أصبح هذا التحدي بهذا المعنى الذي عند الأشاعرة أصبح مستحيلا متعذرا غير ممكن، عبث، أصبح عبثا. فيا سبحان الله. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الشاهد في هذه الآية الكريمة: إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، دليل على أن هذه الحروف التي سمعوها وهذه الكلمات والألفاظ وهذه الآيات والسور هي القرآن، هي القرآن الكريم. ولذلك طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بغير هذا القرآن. هذا القرآن فيه التوحيد، فيه إبطال الشرك، فيه الحرب على المشركين، فيه القضاء على الخرافات والأوهام، فيه القضاء على ما كانوا عليه من العبادة الباطلة والتشريعات الفاسدة. هم كرهوا ذلك سبحان الله. ودائما الكافر يكره التوحيد، المشرك يبغض التوحيد ما يريده، يريد أن تأتي تشريعات على هواه. وهكذا كل مفسد وكل مبطل وكل طاغية، وكل مجرم في الدنيا ما يحب الانضباط، ما يحب الالتزام، ما يحب الاستقامة، ما يحب أن تكون الأمور تمشي هكذا على استقامة وتمشي على صلاح أبدا. يريد الفساد، يريد العبث، يريد الفوضى، يريد الخرافات، يريد الأوهام، يريد الاضطراب. لذلك لما سمعوا هذا القرآن، القرآن فيه التوحيد، يصدع، يصك أذان صكا، ويبطل ما هم عليه من العبادة الباطلة والشرك وعبادة الأصنام. كرهوا ذلك، ما أحبوا ذلك، بأنهم كرهوا ما أنزل الله، يكرهون ذلك. والآن كذلك العلمانيون والبعثيون والناصريون كذلك أيضا يكرهون التشريع، يكرهون الشريعة، ما يحبون أبدا شيء اسمه تحكيم الشريعة، يريدونها يعني فسادا عوجا كما قال الله سبحانه وتعالى، يريدونها أن تبقى عوجاء وأن تبقى على الفساد وأن تبقى على الفوضى، الفوضى الأخلاقية والفوضى التعبدية. يبقى الكفر والشرك والخرافات والفساد في الأرض، ما يحبون الاستقامة، لذلك يكرهون القرآن. يأتي بغير يعني يأتي بقرآن غير هذا أو بدله. كذلك اليوم أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء الدين ما يريدون القرآن، لذلك استجلبوا القوانين من فرنسا والقوانين من بريطانيا والقوانين من بلجيكا ومن سويسرا، جاءوا بالقوانين الأجنبية. أرأيتم؟ ما يحبون القرآن وتحكيم القرآن، نعوذ بالله. يأتي بغيرها أو بدله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس له من أمر شيء، النبي هو رسول فقط مبلغ، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما يكون، ما كان، ما يكون في لغة القرآن بمعنى مستحيل، ما يليق، متعذر، ما يمكن. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يبدل في القرآن شيئا؟ لا والله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، قول واحد، فكيف يبدل القرآن أو يغير القرآن؟ سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يكون لي، يقول الله له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. القرآن هو القرآن، ما يستطيع أحد أن يبدلها أو أن يغيرها أو أن يتلاعب في أحكامه أو أن يحدث منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغنا القرآن، ليس له ذلك أبدا. ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وإن كان في تبديل نسخ من الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدل، أما النبي عليه الصلاة والسلام لا، ليس له ذلك. فكيف يأتي الآن أقوام يريدون أن يبدلوا القرآن ويغيروا أحكام القرآن؟ سبحان الله. حتى إنك تسمع الآن مع الأسف الشديد، نحن يا أخوان من ضعفنا ما ينبغي أن نتخلى عن ديننا وعن مبادئنا. ما تسمع أحد الآن يتكلم عن التوحيد إلا القليل، التوحيد والشرك، يتكلم عن الإيمان، يتكلم عن الكفر، ما فيه إلا القليل، إلا أهل العلم الذين لا زالوا متمسكين بالمنهج الصحيح. أما باقي الناس حتى الإخوان المسلمين والجماعات الحزبية هذه، وأصبح الكلام عن السلام والمحبة والسلام العالمي، والإسلام يدعو إلى السلام. صحيح الإسلام يدعو إلى السلام ويدعو إلى الإخاء والمحبة بين الشعوب، عبارات الثورة الفرنسية، الإخاء، المساواة، الحرية، عبارات ترددها الكفار، ونحن مع الأسف نرددها. يا أخي الإسلام، يا أخي انتبهوا، الإسلام يدعو إلى التوحيد، الإسلام يدعو إلى عبادة الله، إلى أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. هذا الإسلام يدعو إلى التوحيد، إخلاص العبودية لله عز وجل، لا يعبد أحد إلا الله. الإسلام يدعو إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الإسلام الذي يدعو لي، يدعو إلى السلام، يدعو إلى المحبة والعدالة، كلمات يعني سبحان الله مطاطة. طب إيش معنى الإخاء والمحبة سبحان الله؟ يعني أشياء حقيقة فيها نظر كبير، لكن على لما يذكرون هذه الأشياء ليتهم يذكرون معها أن الإسلام يدعو إلى التوحيد، إلى الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة، إلى أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. شوف الرسالة، ما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى ينتشر السلام في الأرض وتسود المحبة والعدالة بين الشعوب ويسود الإخاء بين أبناء آدم، ما قال هذا الكلام. سبحان الله العظيم، هذه والله كلمات خفيفة أدخلها علينا اليهود والنصارى أصحاب وحدة الأديان، فلا يغتر بها الشباب. على كل حال لا يغتر بها الشباب، عليه من يعود الكتاب والسنة. وإذا أنت يا أخي أردت أن تردد بعض الشعارات وبعض العبارات، إياك أن تكون ببغاء، تسمع الإذاعات وتسمع التصريحات هذه من نسمعها الآن وترددها. لا والله، أسمع أحيانا عوام يأتون في الإذاعات يقولون كلام غريب وعجيب، يتخبطون سبحان الله. أي عبارة أي كلمة ردها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، انظر انظر، ردها إلى الميزان، هل صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ ردها إلى الميزان. إن أشكلت عليك اسأل عنها العلماء، اسأل عليها أهل العلم، اسأل عنها أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر الكتب التي تعلمون. فهذه آية عظيمة، آية عظيمة سبحان الله. قال: الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. ائت بقرآن غير هذا، الشاهد في الآية الكريمة أن الألفاظ والحروف والعبارات والكلمات والسور والآيات التي كان يتلوها النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين سماها الله قرآنا، إذن هي القرآن. قل ما يكون لي أن أبدله، الضمير يعود على القرآن، لأنك ما تخلو من أشعري يأتيك ويقول لك: يا أخي الذي سمى هذا قرآن هم مشركون، يأتي بقرآن غير هذا. الله سبحانه وتعالى أقرهم على هذا، ثم إن الله سماه قرآنا في قوله أبدله، الضمير يعود على القرآن. والتبديل يا إخواننا ما يكون في المعنى القديم القائم في النفس، التبديل معروف هو النسخ، التبديل يكون في هذه العبارات وهذه الألفاظ وهذه الآيات والسور، هذا التبديل. يقول ابن قدامة رحمه الله: فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني القرآن. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسموا على ذلك فأقسم بواقع النجوم. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. كلمة الحروف هو الشاهد، يعني هذا القرآن هو حروف، القرآن الكريم حروف وألفاظ ومعاني. والدليل هذه كاف ها يا عين صاد، إيش هذه؟ هذه الحروف. كيف تنكرون أن القرآن حروف وأنتم تتلون ليلا ونهارا كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم حا ميم عين سين قاف وآخر إلى آخره؟ هذا ما ينكره لرجل مكابر معاند أو جاهل جهلا مركبا. ومع ذلك فابن قدامة رحمه الله ذكر الأدلة على أن القرآن حرف، يعني حروف. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح، يقول ابن قدامة حديث صحيح وليس بصحيح. الحديث ضعيف جدا. الحديث ضعيف جدا، وهناك حديث يغني عنه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وإسناده حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث صحيح، هذا يغني عن الحديث الذي ذكره المقدمة، أن الحديث الذي ذكره المقدمة حديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه نهشل وهو متروك، فيه راوي متروك. إذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر أن القرآن حرف وحروف، في قوله: من قرأ حرفا من كتاب الله. أما الحديث الذي ذكره ابن قدامة: من قرأ القرآن فعرف، قلنا هذا فيه راوي متروك وهو نهشل بن سعيد ابن وردان الورداني، فنحن نستغني عن هذا الحديث بالحديث الثاني، لأن الشاهد موجود إثبات الحرف. وقوله فأعربه يعني قرأه قراءة مستقيمة صحيحة على طريقة العرب الفصحاء بدون لحن، بدون لحن، لا يجعل المرفوع منصوبا والمنصوب مرفوعا، لأن هنا في الحديث هذا يعني في فائدة على ضعفه وعلى ضعفه الشديد، في فائدة، لأنه قال فأعربه ثم قال ولحن فيه، إذن اللحن يقابل الإعراب. قرأه قراءة صحيحة مستقيمة، لم يسقط منه حرفا ولم يغير منه معنى ولم يلحن فيه، هذا الإعراب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: حكم الإعراب حكم الحروف، حكم الإعراب في القرآن حكم الحروف، لكن الإعراب لا يستقل بنفسه، بل هو تابع للحروف المرسومة. يقول شيخ الإسلام: الإعراب في القرآن مقدس كالحروف، لكن الإعراب لا يستقل بنفسه، بل هو تابع للحروف المرسومة. صحيح، لأن الإعراب الضمة والفتحة والكسرة والسكون هذه ما تستقل، هذه تتبع الحروف المرسومة، لأن هذه الحروف تأتي عليها علامات الإعراب هذه. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي يوم قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتعجلونه. اقرأ القرآن يعني معنى احفظوه، احفظوه حفظا واقرأوه غيبا قبل أن يأتي قوم. النبي يخبر بقوم، ما صفتهم؟ يقيمون حروفه إقامة السهم، يعني في التلاوة والتجويد مهرة حذاق، يقيمون الحروف إقامة السهم، قراءة صحيحة ومخارج سليمة وتجويد وتلاوة ما شاء الله. ولكن مع الأسف الشديد هذه التلاوة الجيدة وهذا التجويد وهذه الاستقامة في المخارج لم تصل إلى القلب، لا تجاوز التراقي. والتراقي جمع ترقوة، وهو العظم الناتئ أسفل الرقبة، يعني تلاوة القرآن بالحناجر فقط ليست من القلب، وهذه علامة الرياء أنهم ليسوا مخلصين، نعوذ بالله. أهل قرآن وأهل تلاوة وتجويد، ولكن ما في استقامة، ما في قلوب سليمة، ما في خوف من الله. وهذا مع الأسف الشديد يكثر في القراء، تجد هذا الإنسان يعني من القراء والحفاظ ومن أهل التجويد والأداء والأصوات الجميلة، حتى أنه يعجب الناس ويطرب الناس، ولكن إذا نظرت إلى حاله تراه مسبلا وحليقا وعاصيا ومدخنا، وأحيانا يكون محششا ويسمع الغناء ويحضر مجالس اللهو ومجالس البدع كالموالد والمياتم. إذن أين القرآن؟ سبحان الله، أين القرآن؟ فقط القرآن باللسان بالحنجرة فقط، أين تأثيره في أخلاقك، في سلوكك، في عقيدتك، في دينك، في إيمانك، في قلبك؟ والمصيبة الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء يتعجلون أجره ولا يتعجلونه، يريدون الأجر في الدنيا على التعجل. التأجيل أن الإنسان يقرأ كتاب الله، يتلوه تلاوة صحيحة، يعمل عملا سريعا صحيحا، يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا التأجيل. التعجل أنه يحفظ القرآن ويتعلم التجويد ويحسن المخارج ويطرب بالصوت، ماذا يريد؟ يريد الأجرة، الأجرة في الدنيا، لأن يؤتى به في الميتم أو يؤتى به في المولد أو يؤتى به في المناسبة، يقرأ ليلة عليهم ويأخذ مبلغا من المال، كما في بعض البلاد التي تكثر فيها هذه البدع. يعني تجد القارئ هناك ما يفضى من ليلة إلى ليلة، ومن ميتم إلى ميتم، ومن مولد إلى مولد، ومن حفلة إلى حفلة، ويأخذ مالا جزيلا، والأجرة بقدر الشهرة. فإذا كان قائلا مشهورا يأخذ الليلة آلاف الدراهم، سبحان الله العظيم. فهؤلاء ما تعلم القرآن إلا من أجل الدنيا، من أجل المال أو من أجل الشهرة. وبعض القراء الآن مصيبة، الآن القراء في الزمن الماضي مصيبتهم المياتم وهذه المناسبات. الآن أصبح القراء دخلوا في بدعة جديدة، القراء الآن أغرتهم الدنيا وأفسدهم المال، يتحول القارئ الآن إلى منشد يغني، والله يقول يغني، ما في شيء اسمه نشيد، غناء. ولكنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أقوام في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. تعرفون يا أخواني من حيل الشيطان يأتي الأشياء المحرمة يغير اسمها حتى يروجها على الناس. فالشيطان غير لهم اسم الغناء إلى أناشيد فقبلت، فتحول القارئ إلى منشد. كان هذا موجود في القديم، بس معروف في القديم يتحول القارئ إلى مغني مطرب، وأشهر مطربة في العالم العربي كانت قارئة للقرآن، تحولت إلى مطربة، شياطين أخذوها لما رأوا أنها يعني صوتها حسن. كانت بدأت بما يسمى بالموشحات الدينية والأنشطة الدينية، وكانت تتلو القرآن، تحولت إلى مطربة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن القراء الشباب من ذوي الأصوات الحسنة الجميلة يتحولون إلى منشدين. منشد لماذا؟ لأن الإنشاد الآن هو الذي له الرواج. أشرطة الأناشيد يا أخواني أكثر الأشرطة رواجا ومبيعا، تباع بمئات الألوف. طيب منشد من هؤلاء المنشدين، قارئ يخرج له شريط أناشيد يباع بمئات الألوف، الدنيا. وبعض القراء فتح له قنوات، المسألة تطورت كثيرا، وفيها أناشيد، وفيها يعني سامحوني على هذه الكلمات، فيها ما يعرف الآن الفيديو كليب الإسلامي، ويأتي هذا القارئ ويصور الأناشيد هذه المصورة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أي القرآن وأخلاق القرآن وأداب القرآن؟ الله المستعان. على القارئ القرآن أن يتقي الله وأن يحذر. والله المسألة خطيرة، الأمر أنت تحمل كتاب الله، كيف ترضى لنفسك أن تنزل للدرجة الدنيئة إلى منشد، إلى مطرب مغني مع الأطفال أو مع غيرهم أو مع المردان؟ كيف ترضى لنفسك أن تنزل لهذه الرتبة وأن تصور ما يعرف بالفيديو كليب أو غيره، الفيديو كليب الإسلامي؟ زعموا لا حول ولا قوة إلا بالله، يتعجلون أجره ولا يتعجلونه، يريدون الأجر في الدنيا، المال يا أخوانا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يرحمنا وأن يثبتنا على الحق والهدى. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. كذلك هذا الأثر لا يصح. أما الحديث الأول: اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه، فهو حديث يقول عنه الشيخ الألباني إنه صحيح، إسناده صحيح، يقول الشيخ في السلسلة الصحيح. يعني الحديث الذي معنا هذا من حديث سهل بن سعد، وفي إسناده ضعف لكن له شاهد، من حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله والذي صححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيح. أما الأثر إعراب القرآن أحب إلينا من بعض من حفظ بعض حروفه فهو أثر ضعيف. لكن عرفنا ما معنى الإعراب وما معنى الحروف. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. الشاهد فيه قوله بحرف بحرف. قال: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. اتفق المسلمون على هذا. إذن القرآن آيات وكلمات وحروف، على خلاف ما تقوله الكلابية الأشعرية. قال: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. كيف يكفر لو كان القرآن ما هو حروف؟ كيف يكفر من جحد هذا الحرف أو ذاك؟ شيخ الإسلام رحمه الله قرر هنا مسائل. يقول: حكم الشكل والنقط حكم الحروف، فإن الشكل يبين إعراب القرآن كما يبين النقط الحروف. الشكل يعني الضمة الفتحة الكسرة إلى آخره، والنقط النقط المعروفة، الباء لها نقطة والتاء لها نقطتان والثاء ثلاث نقط إلى آخره. فالشكل والنقط يأخذ حكم الحرف، يعني مقدس لا يجوز تغييره، لا يجوز أن يأتي الإنسان إلى نقط اتفق عليه المسلمون أو إلى شكل اتفق عليه المسلمون فيغيره، ما يجوز تغيير الشكل والنقط كتغيير الحرف. ويقول أيضا: حكم الإعراب حكم الحروف كذلك، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يغير حرفا أو أن يجحد حرفا، كذلك لا يجوز له أن يغير إعرابا أو أن يجحد إعراب، كما شاء كما أرادت الجهمية أن تغير إعراب قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، أراد أن يغير الإعراب، يعني الضمة التي فوق لفظ الجلالة، هذه الضمة التي فوق الاسم الكريم الشريف الله أرادوا أن يجعلوها فتحة، أرادوا أن يجعلوها، وطلبوا ذلك من أبي عمرو بن العلاء كما تقدم. فهذا حرام ولا يجوز، لأن الإعراب كالحروف، من رام تغيير إعراب القرآن تغيير فتحة فيه أو كسرة فيه أو ضمة فيه أو سكون فيه، هذا كمن يريد أن يغير حرفا فيه. لكن طبعا الشيخ يقول: الفرق بين الإعراب والحرف أن الإعراب لا يستقل بنفسه، يكون تابعا للحرف. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القرآن الذي يقرأه المسلمون، القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله، معانيه وحروفه وإعرابه. القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله، معانيه وحروفه وإعرابه. ويقول أيضا رحمه الله: احترام النقط والشكل إذا كتب المصحف مشكلا منقوطا كاحترام الحروف باتفاق علماء المسلمين. يجب أن تحترم حركات الإعراب والنقط، تحترم كاحترام الحروف، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها أو أن يغيرها. يقول: كما أن حرمة إعراب القرآن كحرمة حروفه المنقوطة باتفاق المسلمين. ولهذا قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إيش معنى هذا الأثر؟ حفظ إعراب القرآن يعني حفظ حركات الإعراب في القرآن. لماذا؟ لأن حركات الإعراب هذه يترتب عليها معرفة المعنى. لذلك العلماء يقولون إن علم النحو من فوائده أن يفهم به كلام العرب. فأنت إذا عرفت الفاعل والمفعول وعرفت المنصوب والمرفوع والمخفوض إلى آخره، فإنك تفهم الكلام، تفهم الكلام. هذا من فوائد النحو، أن تفهم به الكتاب والسنة. فحفظ الإعراب يترتب عليه معرفة المعنى، أنك تعرف المعنى، المعنى المقصود هنا، المعنى المقصود. طيب، إذا كان الإعراب يترتب عليه حفظ المعنى، والمعنى هو المراد من القرآن، الغرض أن تفهم المعنى وليس فقط أن تحفظ الحرف، تحفظ اللفظ فقط. طيب، إذا كان حفظ الإعراب يترتب عليه حفظ المعنى، كان حفظ الإعراب أهم أحيانا من حفظ الحرف، لأنك ربما تحفظ الحرف ولا تفهم المعنى، تحفظ اللفظ ما تفهم معناه، لكنك إذا حفظت الإعراب فهمت المعنى وفهمت الآية. فحفظ الإعراب حينئذ أهم من حفظ، من مجرد حفظ الحرف أو حفظ اللفظ. هذا معنى هذا الأثر، وهو معنى صحيح، وإن كان الإسناد يعني ضعيفا ولا يثبت، والله أعلم، بحسب ما عند العلماء اليوم من المصادر. لكن إذا صح هذا عن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهو كلام سليم وكلام صحيح. صحيح، الإعراب مهم، لأن الإعراب يا أخواننا يتوقف عليه فهم المعنى، وفهم المعنى أهم وأولى وأحب من مجرد حفظ الألفاظ والحروف. إذن القرآن كلام الله، معناه، ألفاظه، حروفه، إعرابه، كله كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب السلف. هنا قد يسأل سائل ونختم به البحث: بعض الشباب يقول نريد كذا هكذا دليلا واضحا من القرآن الكريم نرد به على المعتزلة أن القرآن ما هو مخلوق، وكلام الله سبحانه وتعالى. لو أنا قبلت إنسان، قبلت جهميا أو معتزليا أو قبلت كلابيا، وفي الآن معتزلة، خوارج معتزلة، رافضة معتزلة يا أخي، طب نريد دليل الآن على أن هذا القرآن ليس مخلوقا. الدليل فيه موجود في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. احفظ هذه أولا: ألا له الخلق والأمر. فجعل الخلق، جعله قسيما للأمر. إذن الخلق شيء والأمر فيه. ثم قال أيضا في آية أخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ولم يقل من خلقنا. وقد تقدم معنا أن الأمر شيء والخلق شيء آخر، وجعل القرآن من أمره وليس من خلقه، فهذا دليل صحيح صريح واضح في الرد على الجهمية وأمثالهم ممن يقولون إن القرآن مخلوق. هذا دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. نختم بهذا البحث، وهو بحث صفة الكلام والقول في القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يثبتنا على الحق، والحمد لله رب العالمين.